بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قوله برطب من رطب ابن طاب، رطب ابن طاب، نعم ابن طاب، هو نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب وعذق ابن طاب وعرجون ابن طاب وماذا عقد وعرجون ابن طاب. أيوة، قبل وعرجون إيش؟ وعذق نعم، عذق ابن طاب، نعم. وعرجون ابن طاب، وهذه كلها أوعية للتمر، العذق والعرجون، نعم. وهي مضاف إلى ابن طاب، رجل من أهل المدينة سمي التمر ونسب إليه، يعني نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن ديننا قد طاب، يعني أي أول هذا بأن هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، قد أكمله الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان خير ما يستفاد منه وخير ما يتبع. وهكذا الرطب الذي وصف بابن طاب بأنه من أفضل أنواع التمر، نعم. أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده، يعني بأنه أصبح معروفا، وأصبح واضح المعالم، وأصبح مفهوما يسلكه الناس ويسيرون عليه، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. وذلك لكثرة نخيل هذه المناطق كنخل المدينة، إلا أن المدينة تتميز بأن فيها الحرتين، وهي ليست موجودة لا في اليمامة ولا في هجر، نعم. فإذا هي المدينة يثرب، أما الوهل فبفتح الهاء ومعناه وهمي واعتقادي، الوهم والظن والاعتقاد، نعم. وهجر مدينة معروفة، وهي قاعدة البحرين، وهي وهي معروفة سبق مصروفة يش. وهي مصروفة أيوة وهي مصروفة وهي مصروفة هجر يقال هجر وهجرا وهجر نعم. نعم وهي مصروفة سبق بيانها في كتاب الإيمان عند ذكر حديث وفد عبد قيس نعم. وأما يثرب فهو اسمها في الجاهلية يعني اسم المدينة في الجاهلية كانت تسمى بيثرب فسماها الله تعالى المدينة وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة وقد سبق شرحه مبسوطا في آخر كتاب الحج يعني في معنى التسمية وأن النبي وأن الله سبحانه وتعالى سماها المدينة كما جاء في قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل نعم. وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب لأن التثريب بمعنى المؤاخذة والعتب وحاشا أن توصف أو توصف المدينة بهذا لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وسماها بطابة وسماها بطيبة نعم. ولأنه من تسمية الجاهلية وسماها في هذا الحديث يثرب فقيل يحتمل أن هذا كان قبل النهي وقيل لبيان الجواز يعني أنه يجوز لو سمى إنسان المدينة يثرب لا يؤاخذ لأن الكراهة هنا كراهة تنزيه والمكروه تنزيها هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله نعم. وأن النهي للتنزيه لا للتحريم وقيل خوطب به من يعرفها وقيل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال المدينة يثرب وكان هذا في أول الأمر قبل الهجرة وكان كثير من الناس إنما يعرفها بيثرب فأراد أن يخاطبهم بما يعرفون نعم. ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال المدينة يثرب قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المسلمين يوم أحد هذا كان تأويل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استشهد في هذا اليوم من المسلمين 70 رجلا نعم. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان أي فرجع الأمر وانتهت هذه الهزيمة وانتصر المسلمون بعد ذلك بفضل الله تعالى وكانت لهم الغلبة نعم. أما هززت وهززته فوقع في معظم النسخ بزائين فيهما وفي بعضها هزه نعم بزاي واحدة مشددة وفي بعضها هزت وهززته وهزته نعم بزاي واحدة مشددة وإسكان التاء وهي لغة صحيحة قال العلماء وتفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل أنصاره لأن السيف في اللغة يعني والسيف في من معانيه الأنصار والأخوان والقوم. فلما قال إنه لما هز السيف انكسر يعني فقد عددا من أصحابه. نعم، لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه. وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة، كل هذه ألفاظ تطلق أو يطلق السيف عليها. نعم، على هذه المعاني. وقد يدل على الولاية أو الوديعة، أيضا يدل على الولاية، يقال سيفه سيفه كذا يعني ولايته كذا، أو لما يودع عنده من ودائع يقال ترك السيف أو أودع السيف الفلاني. نعم، وعلى لسان الرجل وحجته أيضا يسمى سيف. سيفه كذا يعني قوله وحجته. وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك يعني هو يدل على السلطان مطلقا. وقد يكون يخص به السلطان الجائر. وكل ذلك بحسب قرائن تنضم، بحسب ما يحف اللفظ والجملة من قرائن تحدد المعنى. نعم، تنضم تشهد لأحد هذه لأحد هذه المعاني، لأحد هذه المعاني في الرأي أو في الرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني الذين قتلوا يوم أحد كعمه حمزة رضي الله تعالى عنه وغيره من أقربائه وأصحابه رضوان الله عليهم. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وقوله والله خير، هل هذه الكلمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من قول بعض الرواة؟ والظاهر أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أول الرؤيا ظهر فيها شيء من البلاء والامتحان، لكنه آمن وسلم ورضي وقال والله خير. نعم، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وهذا إنما ما وقع بعد غزوة أحد من النصرة ومن الفوز ومن الغلبة التي أعطاها الله تعالى للمسلمين والمؤمنين. نعم، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. نعم، قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث ورأيت بقرا تنحر، وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر. نعم، لأنه كان قد استشهد نحو 70 من المسلمين. نعم، فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بأحد. قال القاضي عياض رحمه الله ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة والله خير برفع الهاء والراء على المبتدأ والخبر. نعم، وبعد يوم بدر بضم الدال بعد ونصب يوم يوم وبعد يوم بدر يعني مما نصرهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم من الخير كان بعد أحد وكان بعد بدر. نعم. قال وروي بنصب الدال قالوا ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتفرق العدو عنهم هيبة لهم. نعم. قال خصوصا ما وقع بعد يوم أحد عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين خرجوا إلى أحد أن يخرجوا إلى إلى حمراء الأسد يتبعون قريشا فلما أحسوا بهم واصلوا سيرهم ودخلتهم الرهبة وظنوا أن المسلمين إنما فعلوا ذلك يعني عن قوة وعن مدد وعن نصرة وكان ذلك من فضل الله تعالى على المسلمين. نعم. نعم. قال القاضي قال أكثر شراح الحديث معناه ثواب الله خير أي صنع الله بالمقتولين خير لهم. صنع الله بالمقتولين خير لهم أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا. قال القاضي والأولى قول من قال والله خير من جملة الرؤيا يعني هذا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلمة ألقيت إليه وسمعها كلمة ألقيت إليه وكلمة ألقيت إليه يعني أنها من الرؤيا الذي رآه وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر. نعم. بدليل تأويله لها بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا الخير ما جاء الله والله أعلم. نعم. قوله إن مسيلمة الكذاب ورد المدينة في عدد كثير فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إنما جاءه تألفا له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءه إلى منزله الذي نزل فيه في المدينة من باب التألف يعني يتألفه عساه يهديه الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحس بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءه ليبلغه أمر الله ويبلغه رسالة الله لأنه من أمة الدعوة وجاء وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في أن النبي يخلفه أو في أن النبي يخلفه من بعده ولهذا أشاع بين الناس أن النبي إذا أوصى إلي فإني سأتبعه لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأمر ليس بيده وإنما هو من عند الله ولما كان قد أظهر كفره ولما كان قد أظهر ادعاءه النبوة ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا من باب إضلال الله جل وعلا له، فما كان منه إلا أن حذره وأنذره وبين له إما أن يهتدي ويتوب ويرجع ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الله سيقره في الكفر وسيقره في النار إن لم يستجب. نعم. قال العلماء: إنما جاءه تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل إليه، هذا السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه، كما كان من عادته أنه يأتي المنافقين ويأتي الكفار من أجل أن يبلغهم الدعوة. وهذا ما حدث لما كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل الذين يأتون إلى الحج يبلغهم أمر الله ودعوة الله. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن سبب مجيئه إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه مكافأة له. قال: هذا الكلام الذي قاله القاضي فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب ليدعوه إلى دين الله. نعم. إذ ليس في مكافأة الزيارة أي فائدة. قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر الإسلام، وإنما ظهر كفره وارتداده إنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك، لأنه يعني فاوض، ولأنه اشترط إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسيلمة يتبعه فليوصي له بالخلافة من بعده. قال: وقد جاء في حديث آخر أنه هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنهما مرتان، وهذا احتمال بعيد جدا، يعني أن المسألة تكررت وأن زيارة مسيلمة جاء المدينة مرتين، هذا بعيد، وإنما هي زيارة واحدة، إلا إذا قلنا إنها تكررت في أثناء هذه الزيارة، هو جاء يوم وجاءه النبي يوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: ولن أتعدى أمر الله فيك. نعم، لأن الله قد أظهر أمره فيه وبين أنه لن يؤمن وبين أنه كافر. نعم. فهكذا وقع في جميع نسخ مسلم، ووقع في البخاري: ولن تعدو أمر الله فيك. قال القاضي: هما صحيحان، فمعنى الأول لن أعدو، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز أمر الله فيه فيوصي له بالخلافة. والأمر الثاني أن مسيلمة لن يعدو أمره، حيث كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يقبل، حتى لو أن النبي وصى له فإن هذا لا يكفيه. نعم. فمعنى الأول لن أعدو أنا أمر الله فيك، من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة، ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي هي أحسن. ومعنى الثاني: ولن تعدو أنت أمر الله في خيبتك. نعم، فيما قدره الله من خيبة لك ولو حققت لك الطلبة. نعم. فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك، أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره في شقاوتك، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.